الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد رأينا في الدرس الماضي قضية نصب الشهادة، وبينا ما يتعلق بهذه المسألة من أحكام، وبينا الأدلة على ذلك، وبينا معتقد السلف في هذه القضية. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى مسألة الإمارة وما يتعلق بالسلطان، وقلنا أن الخلافة العامة تكون في قريش كما قال المصنف، والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة. وبينا الأدلة من السنة على ذلك، وبينا كلام السلف في ذلك. ثم بعد ذلك رأينا قول المصنف رحمه الله: والجهاد ماض قائم مع الأئمة، بر أو فجر، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وذكرنا كلام السلف في هذه المسألة، وذكرنا النقول عن الأئمة في هذه القضية. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا ولا أتقياء. والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا ولا أتقياء. فبين المصنف بهذا الكلام أنه تؤدى صلاة الجمعة، أن صلاة الجمعة وصلاة العيدين وكذلك الحج، كل هذا تتم تأديته مع السلطان، وإن لم يكن السلطان برا ولا عدلا ولا تقيا. والمقصود من ذلك، المقصود الأعظم من ذلك، هو قيام هذه الشعائر كي تبقى هذه الشعائر قائمة، دون اعتبار عدل السلطان أو ظلمه، دون اعتبار كون السلطان برا أو فاجرا. هذا كله لا يدخل في هذا الاعتبار، لا يدخل معنا ولا يعتبر، وإنما تبقى هذه الشعائر قائمة، سواء كان السلطان برا أو كان فاجرا، سواء كان عدلا أو كان تقيا. وقد مر بأنصار المسلمين أزمنة كثيرة كان فيها السلطان إما ظالما وإما على غير الإسلام أصلا، فوجد في بعض الأزمنة أن السلطان قال بخلق القرآن، فحينئذ كفر بذلك، ومع ذلك لم تبطل شعيرة الجمعة ولا العيدين، ولم تبطل مع ذلك شعيرة الحج، لم تبطل شعيرة الحج. فهذه الشعائر العظيمة تبقى قائمة دون النظر إلى صفة السلطان، دون النظر إلى صفة السلطان، سواء كان عدلا أو كان فاجرا، سواء كان برا تقيا أو كان ظالما، لا يلتفت إلى ذلك في هذه القضايا البتة، خلافا لما يطرح ويثار في هذا الزمان. نحن في زمن فتن، والفتن انتشرت منذ زمن بعيد، إلا أنها كثرت جدا في هذا الزمان، فربطت هذه الطاعات وهذه الشعائر بصفة السلطان، فتكلم من تكلم فيها مريدا إبطالها، بمعنى كثير ممن يتكلمون في هذا الزمان يربطون هذه الشعائر ويجعلونها في صراع السلاطين بينهم مع بعض. بعض الناس هكذا يتأمل في أنصار المسلمين ويجد صراعا بين أمصار المسلمين، ويجد صراعا بين السلاطين الذين يحكمون المسلمين، فيتعصب لفئة دون أخرى، فيجير الشعائر لصالح تعصبه هذا، فيبطل شعيرة من الشعائر أو يبطل مسألة من مسائل الدين من أجل إغاظة الفريق الآخر من السلطان. والحال أنه كان يجب أن تعتزل هذه الفتن بالكلية كما سيأتي بيانه في كلام المصنف. بالنسبة للجمعة والعيدين، كثر كلام السلف في كون فريضة الجمعة وفي كون صلاة العيدين هذه الصلوات تؤدى خلف من انبر لأن يصلي بك، سواء وضعه السلطان أو لا، سواء كان السلطان برا أو فاجرا، سواء كان السلطان عدلا أو كان ظالما، لا يلتفت إلى ذلك البتة. جاء في مسائل حرب الكرماني قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: تذكرنا ليالي المختار الجمعة، فاجتمع رأيهم أي رأي السلف على أن يأتوه، فإنما كذبه على نفسه، فإنما كذب المختار على نفسه. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سفيان عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ قال: كنت أسمع ابن عمر يقول لعبد الملك بن مروان ولابن الزبير ولنجدة: ذباب النار، ثم تقام الصلاة فيصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء. بمعنى عبد الله بن عمر لم يكن يرتضي صراع هؤلاء، ولم يكن ينساق وراء أحد البتة، ويسميهم ذباب النار لأنه يراهم يتقاتلون في فتنة، فلم يكن يرتضي أي واحد فيهم، فإذا أقيمت الصلاة صلى مع هؤلاء وصلى مع هؤلاء. فعلمت حينئذ أن كلام السلف في قيام هذه الشعائر مع السلطان أيا كان حاله هو استنادا على فعل الصحابة، قال: كذلك حرب الكرمان في مسائله. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن بسام الصيرفي عن أبي جعفر قال: كان الحسن والحسين يسبان مروان ثم تقام الصلاة فيبتدران الصلاة خلفه، إذا أقيمت الصلاة صلوا خلفه. وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عمر بن أبي خليفة قال: سألت عبد الكريم أبا أمية عن الصلاة خلف بني أمية، فقال: كان ابن عمر يجيء في الليلة الملمة فيصلي خلف الحجاج. والمقصود بكلام السلف في الصلاة خلف البر والفاجر، أغلب السلف يقيدون هذا بصلاة الجمعة والعيدين، فإذا قرأت في كتب الاعتقاد والصلاة خلف كل بر وفاجر المقصود به الجمعة والعيدين، لتبقى هذه الشعيرة قائمة. جاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي أن سفيان الثوري رحمه الله قال: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد ماضيا إلى يوم القيامة والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدلا. قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين، صل خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. فحينئذ كلام السلف كما قلنا هو خاص بماذا؟ خاص بالجمعة والعيدين، الجمعة والعيدان تؤدى هذه الشعائر خلف من رضيت وخلف من لم ترضى، المهم أن تبقى الشعيرة قائمة. ثم عندنا تفصيل في الإعادة سيأتي. جاء في مختصر الحجة على تارك المحجة قال بشر الحافي في صفة السني قال: وصلى الجمعة والعيدين وعرفات مع كل أمير بر أو فاجر، صلى الجمعة والعيدين وعرفات مع كل أمير بر أو فاجر. وفي شعار أصحاب الحديث بسنده قال قتيبة بن سعيد: والجماعة مع كل بر أو فاجر، يعني الجمعة والعيدين. والجماعة مع كل بر أو فاجر يعني الجمعة والعيدين. فحينئذ صلاة الجمعة وصلاة العيدين تؤدى هذه الصلوات مع كل بر أو فاجر، ولا يلتفت إلى بره أو فجوره. فجوره عليه وصلاتك لك. وجاء في الإبانة الكبرى بسنده قال ابن مشكوية: وصلاة الجمعة والعيدين خلف كل إمام بر وفاجر. وصلاة الجمعة والعيدين خلف كل إمام بر وفاجر. قولهم إمام هنا المقصود به السلطان، الإمام هنا المقصود به السلطان. قال الزبيري في عقيدته: والجمعة والعيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا أتقياء. وإن لم يكونوا أتقياء، لأن الأصل في من يصلي الجمعة، الأصل فيه أنه إما أنه هو السلطان ذاته أو ينيبه السلطان عنه. غالبا هكذا تجري الأمور في بلاد المسلمين، أن السلطان هو الذي يؤدي الجمعة أو ينيب عنه من خلال الهيئات التي يستحدثونها. فحينئذ إن أناب السلطان أحدا فصلى بك الجمعة، لا تلتفت إلى حاله سواء كان برا أو فاجرا، الجمعة تصلى. لكن عندنا هنا تفصيل بالنسبة، كما أسلفنا من كلام سفيان الثوري، بالنسبة للصلوات الخمس لا تصلي إلا خلف من كان من أهل السنة، فإن استيقنت أنه من أهل البدعة جاز لك أن تترك الصلاة وراءه. والمقصود بكوني من أهل البدعة إذا أظهر ذلك، أما التنقيب والتنقير والبحث عن البواطن هذا الأصل تركه، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذا علم أنه من أهل البدعة فحينئذ لا تصلي خلفه الصلوات الخمس. أما صلاة الجمعة فتصليها خلف كل أحد سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان مبتدعا أو من أهل السنة. نعم إن كان من أهل السنة كانت الصلاة وراءه أولى وأحرى، لكن إن كان من أهل البدع تؤدى صلاة الجمعة والعيدين تؤدى وراءه. ثم نفصل بعد ذلك، إن كانت هذه البدعة مكفرة تعاد، وإن كانت هذه البدعة غير مكفرة لا تعاد. إن كانت البدعة مكفرة، كأن يكون مثلا هذا الذي يأمك يقول بخلق القرآن، أو ينفي العلو عن ذات الباري، أو يأتي ببدعة مكفرة كأن يكون ممن يستغيث بالمقبورين مثلا، هذا إن كان ذا بدعة مكفرة وعلم منه ذلك، تؤدى صلاة الجمعة خلفه ثم تعاد ظهرا. وأما إن كانت بدعته غير مكفرة فإنها لا تعاد. كذلك إن كان السلطان ظالما غير كافر، وكان قد أناب عنه ظلمة فجارا مثله غير كفار، كذلك لا تعاد الصلاة وراءهم لكونهم ظالمين. أما إن كان على كفر وصلى بالناس فحينئذ تعاد صلاة الجمعة ظهرا، تصلى وراءهم ثم تعاد ظهرا. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال ذلك القول لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها، إلا أن لا ندع إتيانها، فإن صلى رجل أعاد الصلاة، يعني خلف من قال القرآن مخلوق. قال: من قال ذلك القول، أي من قال القرآن مخلوق، لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيره. تنبه إلى هذا الكلام لأنه دقيق وقد يساء فهمه. قال: من قال ذلك القول، أي من قال أن القرآن مخلوق، لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها، إلا أن لا ندع إتيانها، تأتيها وتصلي وراءه تلك الركعتين ثم تعيدها. قال: فإن صلى رجل أعاد الصلاة، إلا أن لا ندع إتيانها، تأتيها، لا بد أن تأتي الجمعة كي تبقى هذه الشعيرة حية في المسلمين. أمصار المسلمين حكمت من المبتدعة أزمنة طويلة، وحكمت من الكفار أزمنة طويلة، فتغلب الرافضة المشركون على كثير من أنصار المسلمين، ومع ذلك بقي الأئمة يؤدون صلاة الجمعة، فبقيت الشعيرة حية. ووصلتك أيها السني وصلتك شعيرة الجمعة إلى يوم الناس هذا، لأن الأئمة دأبوا على إقامتها، ولو تركوها من ذلك الزمان لتركت ولماتت هذه الشعيرة، لماتت هذه الشعيرة. حتى إذا ذهب ذلك المبتدع ببدعته تبقى الشعيرة ميتة إذا أميتت في زمنه، فحينئذ روعيت هذه القضية، وكان تشوف الشرع في هذه القضية إلى بقاء هذه الشعيرة حية، إلى بقاء هذه الشعيرة حية، فحينئذ تؤدى خلف كل أحد كائن من كان. ثم نفصل بعد ذلك، إن كان صاحب هذه البدعة أو إن كان هذا السلطان أو إن كان من أنابه قد تلبس بكفر، فحينئذ نعيدها ظهرا. وأما إن كان الذي يصلي بك الجمعة مبتدعا بدعة غير مكفرة، كأن يكون مثلا ممن يقول بالإرجاء، فيقول أن الإيمان قول دون العمل، هذا لا تعاد وراءه. أو إن كان مثلا، إن كان السلطان مسلما وظالما فصلى بك، هذا لا تعاد وراءه، ومن أعادها كان مبتدعا كما نبه عليه الأئمة. أما إن كان الذي يصلي بك قد أظهر بدعة مكفرة، كأن يكون ممن يظهر الشرك الأكبر، أو أن يكون ممن ينفي العلو عن ذات الباري، أو أن يكون ممن يقول بخلق القرآن، أو يقول أن القرآن هو كلام الله النفسي، وأن هذه الحروف التي نعرفها مخلوقة كما تقوله الأشاعرة، فحينئذ هذه كلها بدع مكفرة، ومن كان قائلا بها أعيدت الصلاة خلفه ظهرا. إذا صليت خلف من يظهر هذا ولست مطالبا بالتنقير، لست مطالبا بالبحث والتنقير، بل إن استيقنت أنه يقول بهذه البدعة المكفرة، فحينئذ تصلي وراءه الجمعة كي لا تدع إتيانها ثم تعيدها ظهرا. وأما إن كانت بدعته غير مكفرة فنبقى على الأصل، فتكون مجزئة تامة ولا تعاد خلفه. وأما الصلوات الخمس فلا تصلي إلا خلف من لم يظهر البدعة كما فرق في ذلك السلف. إذن قال الإمام أحمد كما أسلفنا، من قال ذلك القول أي من قال بخلق القرآن لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها، إلا أن لا ندع إتيانها. فإن صلى رجل أعاد الصلاة، يعني خلف من قال القرآن مخلوق، إن صلى رجل خلف من قال القرآن مخلوق يعيد الصلاة، لكنه لا يدع إتيانها. وفي شرح السنة للبربهاري قال: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه، إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك. هذا تفصيل جيد من البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة. قال: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه، إلا أن يكون جهميا، لأن الجهمية كفار. قال: فإنه معطل، والمعطلة كفار. قال: وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك. لا بد من صلاة الجمعة، لا بد أن تبقى هذه الشعيرة حية. قال: وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك، ولا تعد صلاتك. عندنا هنا مسألة للإمام مالك رحمه الله تعالى قول آخر في هذه القضية، إلا أن أغلب أهل السنة على هذا الذي ذكرناه، أغلب أهل السنة على الذي ذكرناه من كون صلاة الجمعة تصلى خلف كل أحد، لكن الإمام مالك رحمه الله كان يرى أن صلاة الجمعة لا تؤدى خلف المبتدعة إلا أن يكون سلطانا ويخاف. انظر هذا التفصيل، الإمام مالك كان يرى أن صلاة الجمعة لا تؤدى خلف المبتدع إلا أن يكون المبتدع سلطانا، ويخاف إن تركت الصلاة خلفه، فحينئذ يصلى خلفه ويعاد. جاء في المدونة قال: وسألت مالكا عن الصلاة خلف الإمام القدري الذي ينفي القدر كما بيناه في كلام المصنف عن قضية القدر. قال: وسألت مالكا عن الصلاة خلف الإمام القدري، قال: إن استيقنت أنه قدري فلا تصلي خلفه. تأمل هنا، تأمل إلى كلام الإمام مالك، قال: إن استيقنت أنه قدري. الظنون لا تدخل معنا هنا، لا يقال أنه في مجلس خاص بلغني أنه قال كذا ولا أدري إن كان قاله، وربما أو شعرت من خلال كذا أنه يقول بكذا، هذا كله لا يلتفت إليه، وإنما العبرة بالاستيقان. إن استيقنت أنه من أهل البدع، ماذا قال؟ إن استيقنت أنه قدري فلا تصلي خلفه. قال: قلت: ولا الجمعة؟ قال: ولا الجمعة إن استيقنت. قال: وأرى إن كنت تتقيه وتخافه على نفسك أن تصلي معه وتعيدها ظهرا. قال مالك: فأهل الأهواء مثل أهل القدر. قال: ورأيت مالكا إذا قيل له في إعادة الصلاة خلف أهل البدع يقف ولا يجيب في ذلك. قال ابن القاسم: وأرى في ذلك الإعادة في الوقت. قال: وسئل مالك عمن صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود، قال: يخرج ويدعه ولا يأتم به. قال: وقال مالك: لا ينكح أهل البدع ولا ينكح إليهم ولا يسلم عليهم ولا يصلى خلفهم ولا تشهد جنائزهم. إذن الإمام مالك له قول خاص، له قول خاص في كون السلطان إذا كان قدريا وكان مبتدعا فحينئذ لا تصلى وراءه حتى الجمعة إلا أن يخاف، فحينئذ تصلى وراءه وتعاد ظهرا. جاء في الجامع لابن أبي زيد القيرواني قال: وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة، عن رضا سواء وليهم عن رضا أو وليهم عن غلبة بأن يتغلب، فاشتدت وطأته من بر أو فاجر، فلا يخرج عليه جار أو عدل، ويغزى معه العدو، ويحج معه البيت، ودفع الصدقات إليهم مجزية إذا طلبوها. قضية الحج وقضية الصدقات وقضية الطاعة سيأتي بيانها بالتفصيل. قال: وتصلى خلفهم الجمعة والعيدان. قاله غير واحد من العلماء. وقال مالك، انظر هنا ابن أبي زيد يختار نفس الذي يقوله أغلب العلماء، قال: وتصلى خلفهم الجمعة والعيدان. قاله غير واحد من العلماء، ثم أورد كلام الإمام مالك، قال: وقال مالك: لا يصلى خلف المبتدع منهم إلا أن تخافه على نفسك فتصلي واختلف في الإعادة. قال: لا يصلى خلف المبتدع منهم، أي من السلاطين، إلا أن تخافه على نفسك فتصلي، معنى تخاف أنك إن لم تخرج ربما سئلت عن ذلك وربما أذيت في ذلك، فحينئذ تصلي واختلف في الإعادة. والذي عليه أغلب الأئمة هو الصلاة مطلقا، خفت أو لم تخف، لأن السلف أعني الصحابة لم يكونوا يخافون، وإنما كانوا يخرجون مطلقا ويصلون مطلقا، يصلون خلف من رضوهم وخلف من لم يرضوا حالهم، وكما قلنا أغلب السلف على ذلك، فحينئذ نبقى عليه، والصحابة كانوا على ذلك، وفعلهم يدل على ذلك، فعل الصحابة يدل على أنه لا تفصيل، خفت أو لم تخف، خفت من السلطان أو لم تخف منه تصلي، بمعنى خفت من عدم الخروج وليس خفت من الخروج. لو كنت خائفا من الخروج فحينئذ تسقط عليك الجمعة، لكن لو خفت من عدم الخروج أو لم تخف، هذا الكلام عن خوفك من عدم الخروج، لأن بعض السلاطين يؤاخذونك إذا لم تخرج، وبعضهم قد يخيرك خرجت أو لم تخرج، سواء هذا أو ذاك، خفت من السلطان أو لم تخف منه لازمك أن تخرج إلى الجمعة، أي خفت من السلطان في المؤاخذة على ترك الجمعة، لازمك أن تخرج سواء كان يعاقبك على تركها أو لا، أما إن كان يعاقبك على فعلها فحينئذ تسقط. وصرح بذلك غير واحد من الأئمة، صرح بذلك غير واحد من الأئمة، لكن الكلام ها هنا عن خوفك من السلطان الذي عناه الإمام مالك رحمه الله، هو خوفك من السلطان في تركها وليس في فعلها. إن بعض السلاطين يخاف منك إن تركتها أن تشوش عليه، فحينئذ يلزمك بالخروج إليها إذا للصلاة وراءه أو وراء نائبه، فحينئذ أجاز الإمام مالك أن تصلي في هذه الحالة. والصواب كما عليه أغلب الأئمة وكما كان عليه الصحابة أنك خفت السلطان في تركها وليس في فعلها، خفت السلطان بمعنى سواء كان السلطان يلزمك بالخروج إليها أو كان لا يلزمك تخرج إليها مطلقا، سواء رضيت السلطان أو لم ترضى، سواء كان السلطان سنيا أو مبتدعا. ثم نفصل، إن كانت هذه البدعة مكفرة فحينئذ تعيدها ظهرا، وإن كانت هذه البدعة غير مكفرة فحينئذ تكتفي بها وتكون في حقك تامة، وإن أعدتها كنت ممن خرج عن سبيل السلف، كنت ممن خرج عن سبيل السلف، هذا الذي عليه أغلب الأئمة، وهو الذي قد دون في كتب الاعتقاد، وهو الذي رضوه وتناقلوه الواحد بعد الآخر والجماعة عن الجماعة. قال: والجمعة والعيدان والحج مع السلطان. والحج كذلك مع السلطان، انتبه هنا، الحج مع السلطان، رضيت السلطان أو لم ترضه. إذا أعلن الموسم وتوجه المسلمون للحج لا ينبغي أن يعرض عن الحج، لأن الذي تغلب على مكة رجل لا ترتضي، هذا لا دخل له في الشعيرة. حجك لك وظلمه عليه، حجك لك وكفره إن كان عليه، لا دخل لك في ظلمه ولا دخل لك في كفره في قضية الحج. وهذا من بدع هذا الزمان، أن ظلم السلاطين وانحراف السلاطين وكفر السلاطين صار مؤثرا في هذه الشعائر عند كثير من الناس. بعض الناس يريد أن يبطل الشعائر أو يبطل التنفل ببعض الشعائر لأن السلطان الفلاني صار لا يرضاه، ولأن الأموال التي تؤخذ من وراء هذه الشعيرة تنفق في كذا وفي كما أفتى هناك في ليبيا بعدم جواز تكرار العمرة أو الحج. وهذه الفتية من أبطل الباطل، وهذه الفتية من أبطل الباطل، ويلزم منها لوازم فاسدة وهي ألزم له من هذه. تأمل هنا، هو أفتى بعدم جواز تكرار الحج وتكرار العمرة لأن هذه الأموال تنفق من قبل السلاطين الذين تغلبوا في الباطل، أفتى بعدم جواز تكرار الحج. ولا يشك عاقل في كون الأداءات التي تدفع إلى الدول من قبل أو من وراء شراء كل شيء، كل شيء تشتريه فيه ضريبة وفيه أداء يدفع إلى الدولة، والدولة قد تستعمل هذا في الباطل، وقد تستعمله في الظلم، وقد تستعمله في الفساد، وقد تستعمله في الصد عن سبيل الله. فهل يوجد من أفتى بعدم جواز شراء أي شيء يجاوز قدر الضرورة والحاجة؟ هل يوجد على نفس هذا المنطق وعلى سياق نفس التفكير الذي ساروا عليه، هل يوجد من أفتى بتحريم شراء أي شيء يجاوز قدر الحاجة الضرورية؟ فيقول مثلا: يحرم شراء الحلوى، ويحرم شراء الثياب التي هي فوق حاجتك، ويحرم شراء الماء المعدني، ويحرم شراء أي شيء يجاوز قدر الضرورة، لأن الضريبة التي ستذهب إلى الدولة من وراء هذا الشراء سيستعمل في كذا وكذا. ما دخلك أنت في هذا؟ ولا يوجد قائل قال بهذا البتة. أنت تشتري والله عز وجل أباح لك البيع والشراء، وهذا الذي أخذ منك الضريبة سيؤاخذ على ظلمه عند الله تعالى، والذي فعله في هذه الضريبة هو الذي سيسأل عنه، لن تسأل أنت عن السلطان في ماذا أنفق تلك الضريبة، أنت لا لن تسأل عن هذا، أنت ستسأل عن هذا الشيء الذي اشتريته، هل هو مباح أو محرم؟ إن اشتريت خمرا كان شراؤك له محرما سواء دفعت إليه ضريبة أو لم تدفع، وإن اشتريت ماء أو مباحا كان شراؤك هذا مباحا، وكان أخذ السلطان للضريبة من وراء هذا الشراء محرما عليه، وكان إنفاقه لهذه الضريبة في الباطل ولهذه الأداءات في الباطل محرما عليه، يأثم هو به ولا يؤثر هذا في حكم شرائك لهذا الماء. فهذا المثال اعتبره في قضية تكرار العمرة وتكرار الحج، وسيظهر لك بطلان هذا القول بجلاء. إن كان القول الأول لا يقول به قائل، لا يقول قائل أنه يحرم شراء أي شيء من المباحات لأن وراء هذا الشراء ضريبة، وهؤلاء الذين أفتوا بتحريم تكرار العمرة والحج لم نسمعهم أفتوا بتحريم السفر إلى ديار المشركين، لم نسمعهم أفتوا بذلك. هذا الكلام نسأل الله السلامة والعافية، كما قلنا نحن نعيش في زمن فتن، الناس لا يحبون اعتزال الفتن وإنما يحبون الخوض في الفتن، وبعض من يتكلم باسم العلم يخوض في الفتن ويتعصب لفرقة من الفرق المتنازعة في الفتنة فيصدر أحكاما يبطل بها الشعائر لنصرة فرقة من الفرق، لظنه هو أنها أقرب إلى الحق، لظنه هو أنها أقرب إلى نصرة الدين، وإن كانت أقرب لو سلمنا أن فرقة ما من الفرق أقرب، الأصل اعتزال الفتنة والأصل ترك الفتنة وعدم الخوض فيها كما سيأتي بيانه، والأعظم من الخوض في الفتنة والأشنع والأقبح أنك تخوض في الفتنة فتبطل الشعائر وتبطل الدين وتبطل الطاعات وتبطل المباحات وتحرم ما أوجبه الله أو تحرم ما ندب إليه الشرع وتحرم ما أباحه الله من باب تعصبك لفرقة دون أخرى، نسأل الله السلامة والعافية. كما قلنا نحن نعيش في زمن فتن، نعيش في زمن فتن، ويظن من يظن أنه إذا نشرت الفتنة ورفعت لواءها لا بد من الخوض ولا بد من الكلام، ويظن من يظن أن السكوت في الفتنة ضعف وأن السكوت في الفتنة جهل، والحال أن السلف كانوا يعدون السكوت في الفتنة والاعتزال في الفتنة وعدم الخوض في الفتنة هو الأصل وهو الشرع وهو الدين كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لكن الآن نحن مع قضية الحج. جاء في مناقب الإمام أحمد، قال الإمام أحمد في عقيدته التي رواها مسدد قال: والخروج مع كل إمام أي سلطان خرج في غزوة أو حجة، خرج في غزوة أو حجة. وقال المزني في اعتقاده: والجهاد في سبيل الله مع كل إمام أي سلطان عدل أو جائر، والحج كذلك، الحج يكون مع كل سلطان عدل أو جائر، لا يضرك جور السلطان في حجتك، لا دخل لك فيه، كما لو أنك قمت بعمل مفسد للحج في حال كون السلطان كان عادلا، كذلك هذا لا يمنعنا من الحكم بإبطال حجتك. لو أن أحدا فاته الوقوف بعرفة أفتيناه بفوات الحج، أو لو أن أحدا جامع قبل التحلل الأول أفتيناه بفساد الحج دون التفات إلى عدل السلطان. لو كان السلطان برا عادلا لا نقول له بما أن السلطان عدل بر فحينئذ لو جامعت قبل التحلل الأول لا نفسد حجك لبر السلطان وعدله، هذا لا يقال ألبته. وكذلك نقول لمن أدى الحج صحيحا: حجك صحيح وترجو أن يقبله الله منك دون التفات إلى جور السلطان أو كفره، لا دخل لهذا في ذاك. قال الزبيري في اعتقاده: والجمعة والعيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا أتقياء، والجمعة والعيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا أتقياء. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في عقيدة الرازيين أبو زرعة وأبو حاتم قال: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، في كل دهر وزمان، مهما كان الذي، مهما كان حال الذي تغلب على الأمصار التي على مكة وعلى الأمصار التي فيها المشاعر، لا نلتفت إلى هذا البت، وإنما نقيم فريضة الحج، ومن أراد أن يكرر وأن يتقرب بنافلة الحج أو العمرة فله ذلك، ولا نقول بإبطال ذلك منه، بل ولا نؤثمه في ذلك كما قال هذا الذي قد قاله، لا نقول بتأثيمه في ذلك لجور السلطان، هذا لا يقوله أحد. وفي الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني بسنده عن معمر الأصبهاني قال: ومن السنة الحج معهم والجهاد معهم وصلاة الجمعة والعيدين خلف كل بر وفاجر، خلف كل بر وفاجر. قال البربهاري في شرح السنة، هذا تأمل، هذا تقعيد من البربهاري مفيد، قال: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركه فيه فلك نيتك، فلك نيتك. تأمل، جور السلطان لا يبطل الشعائر ولا يبطل الشرائع ولا ينقص الفرائض ولا يقدح عليك في تطوعك ولا يبطل عليك تطوعك، وهذا القول من أفسد ما يمكن أن تسمعه وما يمكن أن يقال، بمعنى إذا سلمنا لهؤلاء إبطال الشعائر أفكلما ظلم حاكم أو كفر حاكم أو مرق حاكم من الدين أنقصنا شيئا من دين الله عز وجل لمروقه؟ أفكلما نجم حاكم وتسلط على أمصار المسلمين أبطلنا شعائر الله عز وجل وفرائضه وأبطلنا الطاعات لأن الحاكم نراه ظالما أو نراه كافرا أو نراه مارقا؟ هذا لا يقوله أحد البتة، ولا يقوله من شم رائحة السنة، لا يقوله من شم رائحة السنة، بل لا يصدر إلا عن مبتدع ضال، لا يصدر إلا عن مبتدع ضال قد انغمس في البدعة وتشرب البدعة وصار لا يتكلم إلا ببدعة، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن بطة في الإبانة الصغرى، تأمل كلام ابن بطة هنا، تأمل هنا، قال: وقد أجمعت العلماء من أهل العلم والفقه والنساك والعباد والزهاد منذ أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر أو فاجر وإعطاؤهم الخراج أو إعطائهم الخراج والصدقات والأعشار جائز. هذه قضية الصدقات والأعشار والخراج سيأتي بيانها بالتفصيل إن شاء الله. قال: والصلاة في المساجد العظام التي بنوها والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها في كل عصر ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة. تأمل، إذا كان أي فعل تفعله على حكم الكتاب والسنة ففعلك جائز ولا يلتفت إلى جور الأمير أو عدله ولا يلتفت إلى بر الأمير أو فجوره، لا يلتفت إلى ذلك البتة، إن كان الأمير فاجرا أو إن كان مارقا فبيعك وشراؤك إن كان مباحا فحينئذ نحكم له بالإباحة، وإن كان فاسدا نحكم عليه بالفساد وإن كان الأمير عدلا، وإن كان الأمير عدلا لا يؤثر عدل الأمير أو ظلمه في صحة بيعك أو بطلانه، ولا يؤثر عدل الأمير أو جوره في صحة طاعتك وبطلانها، تبقى طاعتك على أصلها إن أتيت بها صحيحة حكم بصحتها وإن أتيت بها باطلة حكم ببطلانها، وإن خالفت فيها الكتاب والسنة ردت عليك ولا يلتفت في ذلك إلى الأمير البتة. ولذلك قلت قبل حين أن القول بتحريم البيع والشراء فيما زاد عن قدر الضرورة لازم لهؤلاء الذين أبطلوا التطوع بالحج والعمرة ولا يتجرؤون على القول به، لا يتجرؤون على القول به، وهو ألزم لهم من الفتية الأولى التي تجرأوا على دين الله في التصريح بها. قال هنا: والصلاة في المساجد العظام التي بنوها، والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها، والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع، كلها في كل عصر ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة، لا يضر المحتاط لدينه. تأمل، ليس فقط لا يضر من أراد المباح، لا فقط، بل نعمم ذلك ونقول لا يضر المحتاط، حتى من أراد أن يحتاط ومن أراد أن يتطوع أن يتورع فلا يضره ما سيذكر. قال: لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر، إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة. تأمل، هذا ضابط في غاية النفاسة، وكلام ابن بطة ها هنا في غاية النفاسة، يبين لك القضية ويقعدها لك تقعيدا شافيا كافيا. إذا كنت الذي تأتيه أنت أيها السني، أيها المطيع، أيها المتورع، أيها الذي يريد أن يحتاط ويتورع، إذا كنت الذي تأتيه أنت على حكم الكتاب والسنة فلا يضرك حينئذ جور جائر ولا ظلم ظالم. قال: كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام. انظر إلى هذا التفصيل البديع. كما أنك لو حججت حجا فاسدا، أو صليت صلاة باطلة، أو بعت بيعا محرما في زمن الإمام العادل، فحينئذ لا ينفع من فعل هذا، لا ينفعه عدل الإمام في تصحيح حجته الفاسدة، أو تصحيح صلاته الباطلة، أو تصحيح بيعه المحرم. عدل الإمام لا يصحح الفاسد، وجور الإمام لا يبطل الصحيح. تأمل هذا. قال: والمحاكمة إلى قضاتهم، ورفع الحدود والقصاص، وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم. وهذا مقيد بقوله قبل ذلك: إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة، يعني إذا كان قضاة هؤلاء السلاطين يحكمون بالكتاب والسنة في محاكمهم، فحينئذ رفع القضايا إلى هؤلاء القضاة لا نحكم ببطلانه ولا نمنعه لجور الحاكم أو ظلمه، إذا كان القضاة بهذا القيد، إذا كان القضاة يحكمون بالكتاب والسنة على القيد الذي ذكره، إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة. إذا كان الذي تأتيه أنت على حكم الكتاب والسنة لا يؤثر فيه ظلم الأمير ولا عدله. فتأمل هذا جيدا. جاء في أصول السنة لابن أبي زمانين قال: ومن قول أهل السنة أن الحج والجهاد مع كل بر أو فاجر من السنة والحق، وقد فرض الله الحج فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأعلمنا بفضل الجهاد في غير موضع من كتابه، وقد علم، أي الرب جل وعلا، وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم، فلم يشترط ولم يبين وما كان ربك نسيا. رب العالمين لما بين لنا فضائل الحج لم يشترط ولم يبين رب العالمين لنا شرط كون الإمام حال الحج عدلا أو فاجرا، ولم يذكر لنا الرب جل وعلا شرط كون الإمام حال الحج تقيا أو فاجرا، هذا لم يذكره الرب جل وعلا، وما كان ربك نسيا كما بينه ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى. فحينئذ الحج يؤدى في كل زمان إلى قيام الساعة كما ذكره الأئمة، ولا نلتفت إلى حال الإمام ولا إلى حال السلطان، ولا ننقص شيئا من دين الله لمجرد ظلم السلاطين أو لمجرد مروقهم. مروقهم عليهم وطاعتك لك، ظلمهم عليهم وطاعتك لك. تأمل هذا جيدا. قال المصنف بعد ذلك، إذن المصنف الآن قال: والجمعة والعيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولا ولا أتقيا، ورأينا بيان ذلك. ثم قال: ودفع الخراج والصدقات والأعشار والفيء والغنيمة إلى الأمراء عدلوا فيها أم جاروا. ودفع الخراج والصدقات والأعشار والفيء والغنيمة إلى الأمراء عدلوا فيها أم جاروا. بالنسبة للصدقات، عندنا هنا جملة من القواعد التي بيّنها السلف، تأمل هذا حتى تتضح المسألة وتتضح السابلة في قضية الصدقات وفي قضية دفع الصدقات إلى الأمراء والسلاطين. عدلوا فيها أي عدلوا في إنفاق الصدقات أو جاروا. وهذه القضية لو فهمتها تقوي كذلك مسألة الحج الأولى، سواء أنفق هذه الصدقة في وجهه أو لم ينفقها في وجهه. لكن هنا في قضية الصدقة، عندنا جملة من القواعد. القاعدة الأولى: هذا الكلام خاص بالمسلمين من الولاة، أي ليس عاما في كل أمير. بالنسبة للجمعة والعيدين والحج، هذا عام في كل أمير. لا نبطل الشعائر من أجل كفر الأمراء أو ظلمهم، هذا لا دخلنا فيه. أما الصدقات، دفع الصدقات إلى الأمراء هذا خاص بالأمراء المسلمين، جاروا أو عدلوا. بمعنى، عندنا الشرط الأول أن يكون الأمير مسلما ولا يكون كافرا. فإن كان الأمير كافرا فحينئذ لا تدفع الصدقة إليه، وإن كان مسلما لا يلتفت إلى جوره أو عدله. إن كان الأمراء ظلمة ويضعون الصدقة في غير موضعها لا يلتفت إلى ذلك، المهم أن يكون الأمير مسلما. جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى قال: حدثنا معاذ عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال: كنت عند ابن عمر فقال رجل: ندفع صدقات أموالنا إلى عمالنا؟ فقال: نعم. فقال: إن عمالنا كفار. قال: وقد كان زياد يستعمل الكفار. فقال: لا تدفعوا صدقاتكم إلى الكفار. فالزكاة لا تؤدى للكافر. هذه قاعدة أولى في فهم كلام السلف الذي أدرجوه في كتب العقائد من دفع الصدقات والأعشار والفيء والغنيمة إلى الأمراء عدلوا فيها أم جاروا. المقصود بهم الأمراء المسلمون. وفيه أي في كتاب الأموال لأبي عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عمران بن مسلم عن خيثمة عن ابن عمر قال: ما أقاموا الصلاة أي إن كان الأمراء لا يقيمون الصلاة، أي إن كانوا كفارا فحينئذ لا تدفع إليهم. إن كانوا غير مسلمين لا تدفع إليهم. إن كانوا مسلمين أي يقيمون الصلاة ويقيمون الشريعة فحينئذ تدفع إليهم. وإن كانوا مع ذلك ظلمة فجارا لا يؤدونها في وجهها، هذا لا يهمنا. أنت إن أديت صدقة مالك إلى الأمير المسلم الذي يحكم بالشرع في الأصل، إن كان هو يظلم ويتعدى ولا يضع هذه الصدقة موضعها فحينئذ لا يضرك ذلك بل تؤدى إليه. كذلك في كتاب الأموال لأبي عبيد قال: حدثنا معاذ ويزيد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: ادفعوها إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها. إن كان قد بر هذا الوالي فلنفسه، وإن كان قد أثم في إنفاق الصدقة فعليها. وفيه أي وفي كتاب الأموال قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر قال: ادفعوا الزكاة إلى الأمراء. فقال له رجل: إنهم لا يضعونها مواضعها، أي لا ينفقون هذه الزكاة في النفقات الشرعية التي بيّنها الرب جل وعلا. قال: وإن كان ذلك تدفع إليهم. حينئذ كما قلنا الشرط المعتبر هو إسلامهم، أي حكمهم بالشريعة، ثم هم بعد ذلك لو وضعوها في موضعها كان لهم، وإن وضعوها في غير موضعها لم يكن كان ذلك عليهم. وفي كتاب الأموال أيضا قال: حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا الحكم يقول: أتى ابن عمر رجل فقال: أرأيت الزكاة إلى من أدفعها؟ فقال: ادفعها إلى الأمراء، وإن تمزعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم، وإن تمزعوا بها لحوم، لو أكلوا لحوم الكلاب فوق موائدهم بهذه الصدقات لا يهمك فيهم، المهم أن يكونوا مسلمين في الجملة كما بيناه. وفي كتاب الأموال أيضا قال: حدثنا معاذ عن حاتم بن أبي صغيرة عن رياح بن عبيدة عن قزعة قال: قلت لابن عمر: إن لي مالا فإلى من أدفع زكاته؟ فقال: ادفعها إلى هؤلاء القوم، يعني الأمراء. قلت: إذن يتخذون بها ثيابا وطيبا، يشترون بها ثيابا وطيبا. فقال: وإن اتخذوا بها ثيابا وطيبا، ولكن في مالك حق سوى الزكاة. القاعدة الثانية التي تفهم بها كلام السلف الذي ضمنوه كتب العقائد أن كلامهم عن الصدقات إنما هو في المواشي والحب والثمار. الصدقة التي يلزم دفعها للأمراء المسلمين الذين يحكمون بالشريعة في الجملة، وإن كانوا ظلمة فجارا لا يضعون الصدقات في وجهها، خاص بالمواشي وخاص بالحب والثمار. أما الذهب والفضة فإن ولي تفريقها بنفسها فعل، وإن أداها إلى الأمراء جاز له ذلك. جاء في مسائل حرب الكرماني قال: حدثنا أبو معن قال: حدثنا الضحاك قال: حدثني زمعة بن صالح قال: حدثني سلمة بن وهرام قال: قلت لطاووس: لا أؤدي عشور أرضي وأقسمها. فقال: أولم تعشر أرضك؟ قلت: بلى. أما هؤلاء الأمراء فقد أخذوها، ولكن يضعونها في غير حقها، فلا أدري يقضي ذلك عني أم لا. قال: وما يدريك، بل يقضي عنك، إياك والبدع وقم للقرد في زمانه. إياك والبدع وقم للقرد في زمانه، أي أن هؤلاء السلاطين وإن كانوا ظلمة تؤدي لهم ما كتبه الله عليك، ثم هم الذين يؤاخذون بعد ذلك في إنفاق هذا المال في وجهي أو في غير وجهي. فحينئذ المقصود به تعشير الأرض كما في هذا الأثر. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال بعد إراده لجملة من الآثار عن السلف في دفع الصدقة الأمراء قال: وهذا عندنا هو قول أهل السنة والعلم من أهل الحجاز والعراق وغيرهم في الصامت. الصامت هو الذهب والفضة، لأن المسلمين مؤتمنون عليه كما اؤتمنوا على الصلاة. لأن المسلمين، هذا عندنا المقصود به التخير، هو أورد قبل ذلك كلاما في التخير، أي تدفعها إليهم إن شئت إلى الأمراء، أو تدفعها أو تفرقها بنفسك. وهذا عندنا هو قول أهل السنة والعلم من أهل الحجاز والعراق وغيرهم في الصامت. الذهب والفضة أنت مخير، تدفعها إلى الأمراء المسلمين وإن كانوا ظلمة فجارا، أو تتولى تفريقها بنفسك، لأن المسلمين مؤتمنون عليه كما اؤتمنوا على الصلاة. وأما المواشي والحب والثمار فلا يليها إلا الأئمة، فلا يليها إلا الأئمة، وليس لربها أن يغيبها عنهم، وإن هو فرقها ووضعها مواضعها فليست قاضية عنه، وعليه إعادتها إليهم. فرقت بين ذلك السنة والأثار، فرقت بين ذلك السنة والأثار، أي تفريق أبي عبيد القاسم السلام ليس من عنده، وإنما هو تفريق دلت عليه السنة والأثار، تفريق بين الصامت وهو الذهب والفضة وبين المواشي والحب والثمار. فرقت السنة والأثار بين الذهب والفضة وبين الحب والمواشي والثمار. الذهب والفضة أنت مخير، إن شئت أديتها بنفسك وفرقتها بنفسك، وإن شئت أديتها إلى الأمراء المسلمين، وإن وضعوها في غير موضعها. أما الحب والمواشي والثمار فهذه تؤدى إلى الأمراء ولا تجزئ إن أديت إلى غيرهم، والمقصود بهم الأمراء المسلمون الذين يحكمون بالشريعة، وإن كانوا ظلمة وإن كانوا فجارا وإن وضعوها في غير موضعها. جاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قال الإمام أحمد في أصول السنة رواية عبدوس: قال: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في عقيدة الرازيين: ودفع الصدقات من السوائم. تأمل، هذا أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان رحمهما الله تعالى نصا على السوائم، أي على المواشي. قال: ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. لما ذكروا أصول السنة قال: ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. فحينئذ قول المصنف رحمه الله: ودفع الخراج والصدقات والأعشار والفيء والغنيمة إلى الأمراء عدل فيها أمجار، يفهم على ما ذكرناه من التفصيل هذا. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.